إذا اجتمع فقيهان قارئان، إذا اجتمع فقيهان كلاهما قارئ لكن أحدهما أفقه يقدم، يعني الاثنين قارئين وأحدهما أفقه أو أقرأ يقدم، أي نعم يعني يقدم الأقرأ من الفقيهين القارئين أو الأفقه منهما، لأن الحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن شرط الأقرأ أن يكون عالما فقه صلاته حافظا للفاتحة، أي نعم. ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم. أما لو تعارى فضل القراءة وفضل الفقه يعني قدم الأفقه لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، يعني ولأن معاني في الصلاة من القراءة محصور، طبعا ده تفريع على يعني على القول بتقديم الأفقه على الأقرأ. طيب إن كان قارئين قدم أجودهما قراءة، كلاهما قارئ حافظين مثل القرآن كله ونفس الكمية، لكن واحد أجود من الآخر فيقدم الأجود قراءة، يعني الأحسن تجويدا للقرآن لأنه أعظم أجرا. الحديث من قرأ القرآن، حديث صححه الترمذي، من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنات. وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وإن لم يكن فقيها إن كان يعرف فقه صلاته. فإن كان قارئين مجودين يقدم أكثرهما قرآنا، يعني مستويان في التجويد، لكن فنرجح بينهما بالأكثر قرآنا واحدا. فإذا مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الفقيه لفضله بكثرة أخذ القرآن، ثم يليه قارئ أفقه، ثم قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته من شروطها وأركانها وواجباتها ومفصلاتها ونحو ذلك. الحقيقة أن المصنف بعد ذلك مباشرة تعرض لوجه آخر من صفات الأفضلية وهو السن. قال: ثم الأتم، بعدما ذكر القراءة والأقرأ والأفقه قفز مباشرة إلى الأتم. والعجيب أنه يعني قال ثم الأتم لقوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا. طيب عشائرا كان ينبغي أن يسبق كفر السن للإيه؟ الهجرة، فهو ذكر الدليل لكن لم يفرد ذلك في المدني، أي نعم. فلكن هذا مما ينبغي أن يذكر لوجود الدليل الواضح عليه، وهو أنهم إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة. وكانت الجماعة كثيرة لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. رقم 15 و500، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح. كما شاء الله من الحكم الذي نذكره في حديث المتن هذه هو حكم الشيخ ناصر في كتابه الرواية الغريب. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها. لماذا؟ لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد، وكل صلاة وجب حضورها أو استحب حضورها للرجال، يعني حضورها في جماعة استحب أيضا للنساء وفاقا للإمام الشافعي. والمراد يشترط مع يعني في هذا الاستحباب هو إيه؟ أمن المفسدة، مع أمن المفسدة، فإن منعها لم يحرم. لنفرض أن الذي كنا تعلمها دقيق: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، كره من الزوج يمنعها، لكن نفرض أن الزوج منع الزوج من الذهاب إلى المسجد، هل يحرم ذلك؟ لا يقرأ. لماذا لم يحمل؟ لماذا؟ لأن نفس لفظ الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله إذا استأذنوكم إليه. بعض الروايات بروايات إيه بالتذكير هكذا، إذا استأذنوكم إليه، كأن في ضمن الحديث نوع تنفير للنساء من الذهاب للمساجد، وأن قضاء البيت أفضل. لما عبر عنها بضمير الرجال فقال إذا استأذنوكم إليه،